من المعتني بذلك والمشتغل به إلى أصول وطرائق لا بد أن يحكمها ليكون نقضه لقول الخصم قويا محققا المقصود. فليس كل رد على كل مبطل يجدي، بل لا بد من أصول وقواعد وضوابط تراعى في الرد على المبطل، فيكون للرد حينئذ أثره القوي. وينبه الشيخ رحمه الله إلى جملة من الضوابط والقواعد في إبطال قول المبطلين إذا روعيت تحقق بإذن الله سبحانه وتعالى قوة الإبطال لقول الخصم، وذكر أنها كلها مستفادة من قصة يوسف عليه السلام في دعوته لصاحبي السجن. ولعلي أقدم بين يدي ذلك بمقدمة مفيدة. قصة صاحبي السجن قصة عجيبة في رؤيا رآها كل واحد منهما، وكان مع يوسف في السجن، دخل معه في السجن، رأى أحدهما أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وطلب منه أن ينبئهما بتأويله، أن ينبئهما بتأويل هذه الرؤيا التي رآها كل منهما. ويوسف عليه السلام شأنه كشأن سائر الأنبياء وجميع المرسلين، أهم قضية يعنون بها وهي في أولويات عملهم الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ويتحينون لذلك كل فرصة وكل مناسبة. فتأمل هذا السياق الكريم، قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذه أراد بها تهيئة هذين الرجلين لسماع التوحيد وفهم درس التوحيد الذي شرع في بيانه لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. هذا فضل الله عليه، انظر التدرج والمدخل الجميل لتقرير التوحيد وبيانه: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك أي التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه كلها مقدمات وتهيئة وتعريف بنفسه يذكر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بمجانبته للشرك وسلامته منه واتباعه لنهج الأنبياء وطريق المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، ثم دخل مباشرة في إبطال الشرك وتقرير التوحيد مع إقامة الحجة والبرهان. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد درس التوحيد الوافي الكامل النافع المفيد انتقل لتعبير الرؤيا: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لم يشرع بالتعبير أولا، هيأهم لفهم التوحيد وقدم بمقدمات عظيمة جدا، ثم دخل في تقرير التوحيد وإبطال الشرك بذكر الدلائل القوية والحجج المتينة. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الاستدلال والتقرير للتوحيد والإبطال للشرك، بدءا من قوله يا صاحبي السجن إلى قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تضمن وجوه عديدة في طريقة إبطال قول الخصم. يقول الشيخ: طريقة إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به، أو بإبطال دلالته على مطلوبه، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر. قال: وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجا على صحة التوحيد وإبطال الشرك: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوضح الشيخ رحمه الله الدلالات التي اجتمعت في هذا السياق. يقول: أولا، أبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا، وأن ما يدعى من دون الله آلهة متفرقة، كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر، والحال أنه لا فرق بينها. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خير أم الله الواحد القهار؟ خير، هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، لكنه مستعمل هنا على غير بابه، عادة يؤتى به في المفاضلة بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، يعني الأول فاضل والآخر أفضل، لكن هنا استعمل أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الأرباب المتفرقة هذه أصلاً لا خير فيها، الأرباب المتفرقة أصلاً لا خير فيها، بل هي كلها شر وكلها سوء وكلها قبح. ولهذا فإن أفضل أفعل التفضيل هنا مستعمل في غير بابه، لأن هذه الأرباب كلها لا خير فيها. أرباب متفرقون، يعني يصبح المتعلق بها مشتت مع هذه الأرباب المتفرقة التي لا تملك أصلا لنفسها نفعا ولا دفعا ولا ضرا، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهية، فليس فيها كمال يوجب أن تعبد، ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترجى، إنما هي أسماء. قرر ذلك بقوله: ما تعبدون من دونه إلا أسماء. ما معنى أسماء؟ هذه الأشياء التي يعبدونها في الأصل ما هي؟ حجر، حجر ملقى في الأرض يمر من عنده الناس لا قيمة له عندهم إطلاقا، لكنهم أخذوا هذا الحجر وبأيديهم نحتوه وجعلوه في مكان معين فأصبح ماذا؟ وإلا قبل أيام كانوا يمرون بهذا الحجر مثل غيره من الأحجار، مثل غيره من الأحجار، لكنهم أخذوه من مكانه ووضعوه في مكان معين ونحتوه فصار معبودا، فصار معبودا، أعطوه اسم، هذا اللات وهذا أعطوه العزة وهذا منات إلى غير ذلك من الأسماء، وإلا هو حجر مثل سائر الحجارة. وهذه حال مزرية وبئيسة جدا، يأخذون أحجار من الأرض ويلقبونها بألقاب وبأسماء وأصبحت معبودات متخذة من دون الله، يصرفون لها من العبادة والحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، مجرد أسماء، وإلا هي حجارة مثل غيرها من حجارة. وقصص المشركين في هذا الباب عجيبة وغريبة جدا. مرة كانوا في سفر ومعهم واحد من هذه الحجارة التي أطلقوا عليه اسما من الأسماء ويعبدونه في الطريق، كلما وصلوا إلى مكان عبدوه. ثم في أثناء الطريق هتف بهم واحد منهم قال: يا قوم إنا فقدنا ربكم، يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. الرب المعبود ضاع، ربهم المعبود ضاع، فقدوه. إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. قال: فتفرقنا في الأودية نبحث عنه، بينما نحن كذلك إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، إنا وجدنا ربكم أو شبهه. وجدوا حجر آخر يشبه الحجر الأول، يقول: فاجتمعنا عليه نعبده. هذه حالهم. احمدوا الله على العافية، احمدوا الله كثيرا على العافية والمعافاة، هذه من أعظم النعم. وإلا إلى يومنا هذا والتعلق بالأحجار يملأ الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. انتبه أيضا لهذا التقرير، هذا من أهم ما يكون: ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس السلطان هو الحجة، والحجة سميت سلطانا لأن لها سلطة على القلوب وقوة. قال: ما أنزل الله بها من سلطان، بمعنى أن هذه أشياء كلها مخترعة في الأرض، من الناس اخترعوها. وعليه فإنه في ضوء هذه الآية: ما أنزل الله بها من سلطان، مثلها آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في ضوء هذه الآية، في ضوء قوله ما أنزل الله بها من سلطان، يتبين أن العقائد الموجودة عند الناس وهي كثيرة جدا تنقسم إلى قسمين: عقائد نازلة بوحي من الله سبحانه وتعالى، أنزل الله بها سلطان، أنزل الله بها وحي، وهذه هي العقيدة الحق. وعقائد أخرى كثيرة نابتة، نبتت في الأرض، اخترعها الناس. وفي ضوء ذلك أيضا نقول إن كل عقيدة ليست نازلة فهي باطلة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. لا تكون العقيدة صحيحة إلا إذا نزل بها سلطان، نزل بها وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتها، ليس في الحجج ما يدل على صحة عبادتها، بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادها، وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد القهار. ذكر يوسف عليه السلام في دعوة لصاحبي السجن هذه الأسماء: الله الواحد القهار. وذكر هذه الأسماء في هذا الموطن مقصودا، لأن الله ذو الألوهية والعبودية لكماله وعظمة صفاته وجمال نعوته وتفرده سبحانه وتعالى بالجلال والكمال. الواحد أي الذي انفرد بالوحدانية والكمال، فلا ند له ولا شبيه ولا مثال. والقهار الذي قهر جميع المخلوقات، فكلها خاضعة له سبحانه وتعالى طوع تسخيره وتدبيره. فمن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالذل والخضوع سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هذه الآية جمعت كل علم صحيح، وذلك أن العلم إما مسائل نافعة وإما دلائل مصيبة، فأنفع المسائل المشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة ظاهرا وباطنا أهدى الدلائل وأرشدها ما هدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية والمراتب السامية، فالكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها وأبينها، وما سوى ذلك فهو باطل وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما بعد الهداية إلى السبيل المستقيم إلا الهداية إلى سبيل الجحيم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، ذكر هنا رحمه الله فائدة من قول الله سبحانه وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآية فيها ذكر لأمرين، ذكر لأمرين: العلم والعمل، المسائل والدلائل، لأن دين الله علم وعمل، دين الله سبحانه وتعالى مسائل ودلائل، هذا هو الدين. فالآية هذه الآية جمعت ذلك، قول الله سبحانه وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، جمعت ذلك، لأن العلم إما مسائل نافعة وإما دلائل مصيبة، أي تصيب الحق وتوافق الحق وتهدي للحق، فأنفع المسائل المشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط، فأنفع المسائل المشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة ظاهرا وباطنا، وأهدى الدلائل وأرشدها ما هدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية والمراتب السامية. فإذا قول الله عز وجل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فيه أن الكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين بوفاء المسائل والدلائل، فيستغنى بهما عن كل أمر آخر لما فيهما من الكفاية والوفاء، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم. قال رحمه الله: إن قلت إن الله أخبر في غير موضع أنه لا يهدي القوم الظالمين، كأن فيه واو هنا ساقط، الله لا وأهدى الدلائل، وأهدى الدلائل، كأن فيه واو ساقط. نعم. قال رحمه الله: إن قلت إن الله أخبر في غير موضع أنه لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين ونحوهم، والواقع أنه هدى كثيرا من الظالمين والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين، مع أن قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبدا، فالجواب أن الذي أخبر أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب، فإنها إذا حقت وتحققت وثبتت ووجبت فإن هذا لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وقال: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وغير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى. وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لا يهديهم لكونهم لا يصلحون للهداية ولا تليق بهم، فلو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهم الذين مروا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى، وأما من سبقت لهم من الله الحسنى فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ما جرى، فإنه تعالى هدى كثيرا من أئمة الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدين، والله عليم حكيم. فالذين أخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة، والذين هداهم هم الذين سبقت لهم منه الحسنى. فصار النفي واقعا على شيء ووقوع الهداية واقعا على شيء آخر، فلم يحصل تناقض ولله الحمد. هنا يجيب الشيخ رحمه الله تعالى على استشكال قد يرد، يعني عندما يقرأ الإنسان في القرآن في آيات كثيرة إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم المجرمين، لا يهدي القوم الظالمين، ثم يجد في الواقع أن أناسا كانوا كفار وهداهم الله، ومجرمين وهداهم الله، وظالمين وهداهم الله، فيظن أن هذا الواقع يناقض ما دلت عليه هذه الآيات. فنبه الشيخ على فائدة عظيمة يزول بها هذا الإشكال، ألا وهي أن المنفي في الآيات لا يهدي القوم المجرمين، القوم الكافرين، القوم الضالين إلى آخره، المنفي غير المثبت، المنفي غير المثبت، المنفي هو في حق من في شأن من حقت عليهم كلمة الله عز وجل بأن يكونوا من أهل الشقاء فلا يهتدون، مثل ما في الآيات وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. تكون هذه الآيات لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم المجرمين ونحوها، هذه كلها في شأن من حقت عليهم كلمة الله عز وجل أن يكونوا أشقياء وأن يبقوا على الشقاء. والذين من الله عليهم بالهداية من الكفار والظالمين والفاسقين إلى غير ذلك هم من سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى بأن يهتدوا فاهتدوا، والهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية والضلال بيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل ذلك من سيماء الأخيار. ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم، هذه أيضا فائدة مستفادة من هذه الآية. فلما جاء الرسول، أي الذي أرسله الملك ليحضر يوسف عليه السلام من السجن، لما جاء إلى يوسف لم يقبل يوسف أن يذهب معه، بل أمره أو طلب منه أن يرجع وحده دون أن يذهب معه يوسف عليه السلام، أن يرجع إلى الملك ويخبره أن يوسف يطلب أن يسأل ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أراد بذلك أن يحضرنا وأن يسألنا عن حقيقة الأمر، وأن كل ما حصل مكيدة منهن ومن امرأة العزيز. وتحقق المقصود، فقال النسوة: ما علمنا عليه من سوء، وقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، تبين وظهر وهو من الصادقين، فظهرت براءته. فامتناع يوسف عليه السلام من الخروج من السجن من أجل أن تظهر براءته وتستبين للناس، وأنه إنما سجن هذه المدة الطويلة ظلما وعدوانا بمكيدة من النسوة مع امرأة العزيز، فهذا الذي فعله مثل ما قال الشيخ هذا أمر من سيما الأخيار، هذا الأمر من سيما الأخيار، أن يدفع المرأة التهمة السيئة عن نفسه. نعم. قال رحمه الله: لما كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال وبه كمالها، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة. فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيا الله له أموره كلها وكفلها وأتمها. وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحيي به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنيانا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنه جواد كريم. هذه فائدة لطيفة يذكرها رحمه الله مستفادة من قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، تخصيص هذا الموطن بذكر هذا الاسم من أسماء الله الحي، توكل على الحي الذي لا يموت. قال: فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة. فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيا الله أموره كلها، أحيا الله أموره كلها. ولعلها وكملها وأتمها، وهذه من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه فقال توكل على الحي الذي لا يموت. ومن أيضا ما يشار إليه هنا أن ذكر الحي الذي لا يموت في هذا المقام هذا برهان من براهين التوحيد، لأن التوكل على الله وحده توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد، فاعبده وتوكل عليه أي وحده سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا أي وحده سبحانه وتعالى، فهذا توحيد. ذكر الحي الذي لا يموت برهانا على التوحيد، والحي الذي لا يموت هو الله وحده، ومن سواه لا يخرجون عن أقسام من ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، ثلاثة أقسام. وكل هذه الأقسام الثلاثة إطلاقا ما يستحق أحد منهم أن يتوكل عليه أو أن يصرف له شيء من العبادة. ولهذا في آية الكرسي قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبالمناسبة آية الكرسي صدرت بكلمة التوحيد ثم ذكر فيها براهين التوحيد، واجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين. بدأت هذه البراهين باسمها الحي، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اشتملت على فوائد عديدة. الأولى والثانية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى علي على خلقه، وهذا مأخوذ من قوله نزلنا الذكر، فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم، فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله، وكونه أيضا من عنده يدل على أنه كلام الله، فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته. نعم، هنا الشيخ ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذكر أنها مشتملة على فوائد، وذكر 10 فوائد كلها مستفادة من هذه الآية. الفائدتان الأولى والثانية: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى علي على خلقه. نزلنا لأن النزول من علو، والقرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، فنزول القرآن من الله هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وكونه منزل من الله هذا دليل على أنه غير مخلوق، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولهذا قال السلف منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به، فهو كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه، حيث أخبر تعالى في هذه الآية بما أخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. هذا أيضا، هذه أيضا فائدة عظيمة تستفاد من هذه الآية، وهي عظمة القرآن، عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه، لأن الله سبحانه وتعالى جل في علاه أخبر في هذه الآية أنه الذي تولى إنزاله وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا دليل على شرف القرآن وعلو مكانته. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين ومن الأحوال الظاهرة والباطنة، فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه، وتتعلق به منافعهم ومصالحهم، والأمر كذلك، فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله، بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولن دفعت عنهم الشرور. ولهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد على الاهتداء به في كل شيء والتفكر والتدبر لمعانيه النافعة. ويترتب على هذا المعنى الفائدة الخامسة، وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذكر وثناء، وبهذا أول قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه. هاتان فائدتان تنبني إحداهما على الأخرى، مستفادتان من هذا الوصف للقرآن في هذا السياق. قال: إنا نحن نزلنا الذكر، وصف القرآن بهذه الصفة الذكر، فوصفه بأنه ذكر فيه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه مشتمل على كل ما يحتاج إليه العباد مما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ثم ينبني على هذا فائدة أخرى، ألا وهي أن من قام بالقرآن كان ذكرا له، أي شرفا وعلوا ورفعة، فقوله نزلنا الذكر يتضمن اشتمال القرآن على كل ما يحتاجه العباد في صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ويتضمن أيضا وهو منبني على هذا، يتضمن أن من قام بالقرآن كان ذكرا له، أي علوا ورفعة في شأنه. نعم. قال رحمه الله: السادسة إن التذكر بغيره غير مفيد ولا مجد على صاحبه نفعا، لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف، ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم. نعم. ولهذا قال: وذكر بالقرآن، وقال: إنما أنذركم بالوحي، فالقرآن هو الذكر، وإنما يحصل للقلوب الذكر بالقرآن لا لا لا بغيره، القرآن هو الذكر وهو الموعظة. نعم. قال رحمه الله: السابعة أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة، فليس فيه شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحيح ولا مضاد للعدل والقسط والميزان والحق، لأن الله سماه ذكرا، والذكر هو الذي يذكر العباد بما تقرر من فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة من الحق والحث على الخير والنهي عن الشر، فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله، فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب كتاب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. هذه الفائدة السابعة من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تسمية الله القرآن ذكرا. استفاد منه ما أشار إليه الشيخ أنه لم يأتي بما يضاد أو يخالف العقول ويناقض الفطر، بل جاء بما يكمل العقول ويكمل الفطر، وهذا مستفاد من قوله من تسمية الله القرآن ذكرا. والذكر هو الذي ذكر العباد ما تقرر في الفطر والعقول الصحيحة من الحق، فلم يأتي في القرآن ما يناقض العقول أو يخالف الفطر، بل جاء بما يتممها ويكملها. نعم. قال رحمه الله: الثامنة والتاسعة أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله، فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقص أو يختلط بغيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق، وضمن الله لرسوله قرآنه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وتكفل الله أيضا بحفظه بعدما نزل وتقرر، فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة، واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها، ووكلهم به وأتمنهم عليه، فكل قرن حمل عدوله وأزكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم ألفاظه ومعانيه غضة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل. وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ويحفظه، وهذا من حفظه. ويؤيد هذا الفائدة العاشرة أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى خبر بأنه أنزله وأنه حافظ له، فوقع كما أخبر الله تعالى، فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع. نعم. الفائدة الثامنة والتاسعة مستفادتان من قوله جل وعلا وإنا له لحافظون، وهذا الحفظ الذي تكفل الله به للقرآن العظيم يتناول نوعين من الحفظ. النوع الأول وقت الإنزال، حفظه وقت الإنزال فلا يقربه الشيطان فيزيد فيه أو ينقص منه أو يخلط فيه غيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الحفظ. النوع الثاني تكفل الله بحفظه بعد ما نزل وتقرر إلى قيام الساعة، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر فائدة مبنية على هذا: إذا كان الله أخبر بأنه حافظ للقرآن ثم رأى الناس هذا واقعا عمليا على مر القرون والقرآن محفوظ لم يحصل فيه تغيير أو أي تبديل، ففي هذا برهان على صدق الرسول وصدق ما جاء به سبحانه عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ في الفائدة العاشرة والأخيرة أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به، فإنه تعالى خبر بأنه أنزله وأنه حافظ له فوقع كما أخبر، بقي محفوظا كما أخبر سبحانه وتعالى. فهذه عشر فوائد عظيمة وثمينة كلها مستفادة من قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله تعالى في فائدة عظيمة جدا تتعلق بالدعاء، وأطال فيها إطالة نافعة جدا، حيث جمع رحمه الله تعالى كثير من أدعية القرآن وشرحها شرحا مختصرا نافعا، فأفاد حقيقة فوائد عظيمة جدا نافع المسلم ستقف على كثير من أدعية القرآن، خاصة أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام